الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واختيارنا دراسة السنة في هذه الليلة من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، وذلكم لأننا مأمورون من طرفه فداه أبي وأمي، مأمورون أن نصلي ونسلم عليه ليلة الجمعة ويومها بأكثر ما يمكن من الصلاة. إذ قال: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. هذا، وألفت النظر إلى أنه لا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن يذكر بين يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه العلم أو بصفة من صفاته ولا يقول صلى الله عليه وسلم. وقد قال آمين 3 مرات لما قال له جبريل: أرغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك فقل آمين، فقال آمين. اللهم إلا إذا كنت في مرحاض وإلا في كنيف من الكنف لا يحل لك الكلام، أما وأنت على سيارتك، في طريقك، في بيتك، في مجلسك، حيث كنت، إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب أن تقول صلى الله عليه وسلم. وها نحن مع أحاديث الهجرة. قال الشيخ: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، حدثنا هشام يعني ابن عروة بن الزبير عن أبيه عروة وفاطمة عن أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر الصديق، قالت: صنعت سفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة. صنعت، ماذا صنعت؟ سفرة، لمن صنعت هذه الصفرة؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حين أراد المدينة، أي مهاجرا من مكة إلى المدينة. فقلت لأبي، من القائل؟ أسماء. فقلت لأبي ما أجد شيء أربطه إلا نطاقي. قال فشقيه، فشققت ففعلت فسميت ذات النطاقين، نطاق شدت به لباسه وصدره وبطنه، والجزء الثاني ربطت به السفرة، وعاء فيه الطعام، ولهذا سميت بذات النطاقين رضي الله تعالى عنها وأرضاها. هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق، هذه أخت عائشة أم المؤمنين، هذه امرأة الزبير، هذه أم عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهم وأرضاه. أين هم الآن؟ والله لفي دار السلام، لا هم ولا حزن ولا كرب ولا غم ولا جوع ولا عطش ولا كبر ولا مرض ولا ذل ولا أن، وإنما نحن في دار الذل والهون والعجز والكبر، هم في دار السلام. أين توجد دار السلام؟ فوق سبع سماوات. من رآها؟ رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووطئ أرضها بقدميه الشريفتين، ورأى قصورها وحورها وأنهارها، وكان جبريل رائده يمشي أمامه، وارتفع إلى مستوى سمع فيه صرير الأقلام، ووقف جبريل دون ذلك، تقدم جبريل قال ما منا إلا له مقام معلوم، لا نستطيع أن نتقدم. فصلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس أسماء ذات النطاقين. من هو ابن عباس هذا؟ هذا عبد الله بن عباس عم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا حبر الأمة وعالمها. وبما فاز بهذه العلوم؟ بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين، ففاز بها. اللهم علمه التفسير ووفقه في الدين، فكان حبر من أحبار هذه الأمة عبد الله بن عباس. وقال الشيخ حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يعني ابن عازب رضي الله عنه، لأنه صحابي، الأصحاب رضي الله عنهم من أين لكم؟ أما قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. إذن ماذا قال البراء؟ قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما أقبل من مكة إلى المدينة في الطريق، والمسافة مسافة 10 أيام، تبعه سراقة بن مالك ابن جعشم. سراقة اسم رجل اسمه سراقة، وتقدم لنا في حديث سبق أنه أراد أن يغتنم تلك الجائزة التي أعلنت عنها قريش لما خرج الرسول والصديق رضي الله عنه وصلى الله على نبينا وسلم، وضعوا جائزة لمن يأتيهم برأس رسول الله أو بجسمه 100 بعير، فسراقة ظن أنه أهل لهذا واحتال على القرشيين وخرج، وها نحن الآن معه في الطريق. قال لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة تبعه سراقة بن مالك بن جعشم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليه وإذا هو وراءه على فرسه يريد أن يظفر برسول الله ليأخذ جائزة من المشركين، لأنه ما كان إلا مشركا. قال نعم، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فساخت به فرسه في الأرض، رجلا يدا الفرس دخلتا في التراب، غارت في الأرض. قال ادعو الله لي ولا أضرك. من القائل؟ سراقة. ادعو الله لي، لأنه شاهد قيمة دعوة رسول الله كيف كانت الأرض صلبة صخور تغوص رجلا الفرس بها، ادعو الله ادعو الله لي. وهنا لطيفة، وهي أن العرب المشركين كانوا يؤمنون بالله، ما كانوا علمانيين ولا بلاشفة ولا ملاحدة، والله لا يؤمنون بالله، ولكن الجهل غطاهم وغشاهم، ما عرفوا صفات الله ولا جلاله ولا كماله. هاهذا المشرك الكافر 100% قال ادعوا الله لي. فهمتم هذه ولا لا؟ كانوا غير ملاحدة. ما الملاحدة؟ ما العلمانيون الذين يقول لا إله والحياة مادة، كل شيء للعلم. فماذا قال سراقة؟ ادعو الله لي ولا أضرك. عطى عهد، فدعا له وقال له كيف بك، كيف بك إذا سويت بسواري كسرى، كيف بك يا سراقة إذا سورت بسواري كسرى. السوار يجعل في اليد كما تجعل النساء في أيديهن، وكان ملوك الفرس يجعلون أسوار خاصة من ذهب، عرفتم؟ وهي والله لنا ولكم في الجنة. أهل الجنة يلبسون الأسويرة، اقرأوا القرآن يدلكم على ذلك. من صورة الإنسان ماذا فيها؟ وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. لطيفة واللطائف هذه تخفف عن المستمعين، وحتى الرسول كان يأتي بها أحيانا. كان شيخنا العلامة الداعي الإسلامي تغمده الله برحمته خريج المسجد النبوي، مؤسس جريدة القبلة في مكة وأم القرى العقبي، لما كان يفسر وفسر أساور من فضة، قام رجل من رجالاتنا الجهلة قال والله ما نقبل هذا، كيف نلبس لباس النساء؟ في حماس والله ما نقبل هذا، نصبح كالمرأة. ما فهم أن الطباع تتبدل والأخلاق تتغير والوضعية كلها تتبدل، وما بلغه أن ملوك كسرى كانوا يلبسون الأسوهة في الدنيا ما هو في الآخرة، ولا يقال كالمرأة، هو فقط قال نصبح كالمرأة. إذن كيف بك إذا سويت بسواري كسرى؟ قال سراقة: كسرى بن هرمز؟ قال نعم، كسرى بن هرمز الفارسي. وتمضي الأيام والليالي ويجاهد عمر ويغزو ديار فارس وينتصر ويدخل قصر كسرى ويجده وينزع السوارين من يده ويلبسهما سراقة بن جعشم وكان إلى جنبه، فتحققت الرؤيا كما هي. مضت السنون وتولى عمر وغزا الشرق وانتهى إلى فارس واحتل تلك الديار ودخل قصر كسرى وانتزع سواري الملك ووضعهما في يدي سراقة بن جعشم. هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قال كيف بك إذا سورت بسواري كسرى؟ قال سراقة: ملق كسرى بن هرمز؟ قال نعم، كسرى ابن هرمز. قال ادعو الله لي ولا أضرك، ودعا له فدعا له. قال الراوي فعطيش رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم في السفر لما انتهت هذه المحادثة عطش وهم ماشون، أصابه العطش لأنه بشر وإلا لا، يأكل ويشرب. فعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر براع، هو وأبو بكر ومن معهم الثالث أبو مولى أبي بكر فهيرة، مروا بهذا الراعي. قال فمر براع، قال أبو بكر: فأخذت قدحا فحلبت فيه كثبة من لبن، قدر معين من لبن، فأتيته فشرب حتى رضيت. مروا بغنم، راعي يرعى الغنم، فأخذ قدح فحلب بنفسه، وهذا جائز ولا ينكر أحد، ثم تقدم به نصر فشرب، قال حتى رضيت، لأنه كان عطشان وأبو بكر يتحرق، كيف يعطش رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا شأن المحب وإلا لا، ذي حالة الحب مع الحبيب حتى رضيت. وقال الشيخ: حدثنا زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أسماء رضي الله عنها. أسماء عرفناها ولا لا؟ قال أنها حملت بعبد الله بن الزبير في مكة إذ كانت تحت الزبير بن العوام، فحملت بالزبير بعبد الله في بطنها، بعبد الله في بطنها. قال أنها حملت بعبد الله بن الزبير فقالت: فما عندي النظارة، عندي النظارة. مرة ثانية قال حدثني زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم أي حامل قريب الوضع فخرجت أي من مكة وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء ولدت عبد الله بقباء حملته في مكة حملته في بطنها في الطريق ثم لما وصلت المدينة وضعته قالت ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن توضعه اللبن فوضعته في حجره الرسول يوضع في حجر طفل مولود مظهر من مظاهر الكمال المحمدي هذا هو التواضع هذا هو الإسلام هذه رقة القلب وهذه العاطفة الإيمانية فوضعت في حجره ثم دعا بتمرة ثم دعا بتمرة قالت عائشة ساعة ونحن نبحث عن تمرة لكن ما 60 دقيقة في ذاك الوقت فطلبناها ساعة وقتا حتى وجدنا التمرة ما كان في وقت تمرة قالت ثم دعا بتمرة واحدة التمر فمضاها ثم تفل في مضغها وتفل بريقه الطاهر الطيب في الغلام الرضيع فكان أول شيء دخل في جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول شيء دخل في جوف عبد الله ابن الزبير ريق الرسول صلى الله عليه وسلم هذه فضيلة من الفضائل فكيف بالذي يلعنه ويكفره كيف يبقى مسلما ويعد من المسلمين قال فكان أول شيء دخل في جوفه أي بطنه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه حنكه أخذ التمرة بعد ما مضغ أدخل في فمه ثم دعا له وبرك عليه اللهم بارك فيه بارك الله فيك هكذا كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أول مولود ولد في الإسلام بالمدينة وكان أول مولود ولد في الإسلام قال المؤلف تابعه خالد بن محمد عن علي ابن موسى عن هشام عن أبيه عن أسماء رضي الله عنها أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي حبلى وتقدم أنها متم أوشكت على الوضع حبلى وجاءت مع أم رومان أمها وجاء مجموعة فاطمة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الرسول زيد بن أسامة وجاء بهم مهاجرين مجموعة وقال الشيخ حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه يعني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير أول مولود ولد في الإسلام لا في المدينة فقط، إذ قضى الرسول 10 سنوات، 13 سنة، كم هناك 13 سنة ما ولد مولود لهم، هذا أول مولود في الإسلام. قالت أول مولود ولد في الإسلام عبد الله بن الزبير، ما معنى في الإسلام؟ في عهد ووقت الإسلام. أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فلاكها، لاك يلوك التمر بأسنانه، ثم أدخلها في فيه أي في فمه، فأول ما دخل بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما دخل في بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. بكم تشتري هذه الفضيلة؟ والله لو تنفق الدنيا بما فيها ما فزت بهذا ولا ظفرت به، ولكن فقط أحببه وأحبب أمه وأباه وأحبب رسول الله معهم تظفر بهذا، وإن لم تشرب وإن لم يدع لك، المهم كن من المحبين. وقال الشيخ حدثني محمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه. تعرفون أنس بن مالك هذا؟ ملنا، من هو هذا؟ خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي تبناه رسول الله في مكة وأصبح يعرف أنس ابن محمد، ثم لما نزل المدينة ومنع الله التبني أعلن أنه مولاه زيد. أستغفر الله، غلطت وسكنتم، زيد بن حارثة هذا الذي تبناه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، ثم نزل القرآن بالمدينة وأبطل التبني. أما أنس بن مالك هذا أنصاري مدني، ماذا قال هذا الأنصاري؟ قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أقبل من أين؟ من مكة، وهو مردف أبا بكر. لما خرجوا من مكة معهم بعيران، وإلا لا، اشتراهما أبو بكر، الرسول قال لا بد أدفع ثمن إحداهما، لا أركب إلا بثمن. والآن لما قاربوا المدينة ركب الرسول على البعير وأبو بكر وراءه، ما هما كل على بعير ليحفظ رسول الله ويحميه. قال أقبل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهو مردف أبا بكر، والإرداف يجوز أو لا يجوز؟ سنة بشرية. وأبو بكر شيخ يعرف، أبو بكر شيخ لأنه بدأ الشيء في لحيته، تبهتم؟ ويعرف لأنه كان يأتي من الشام إلى المدينة إلى مكة تاجرا، فأهل المدينة يعرفونه، لكن الرسول ما يعرفونه، ما رأوه. قال وأبو بكر شيخ يعرف، ونبي الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف، ما بينهم إلا سنتين فقط في العمر. قال فيلقى الرجل أبا بكر في الطريق فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول هذا رجل يهديني السبيل، تورية العربي فهم السبيل الطريق، وأبو بكر ما أراد الطريق، الطريق هو يعرفه قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن سبيل الرشد والكمال والإيمان. قال هذا رجل يهديني السبيل، قال فيحسب الحاسب ويظن الظن أنه إنما يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير والهدى. يجوز التورية وإلا لا؟ حسنة محمودة. قال فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، التفت فإذا بفارس أي على فرس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اصرعه، فصرعه الفرس ثم قامت تحمحم أي الفرس، فقال يا نبي الله موني بما شئت. قال قف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا. قال فكان أول النهار جاهدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان آخر النهار مسلح له حارس له. مرة ثانية قال فالتفت أبو بكر فإذا هو بفارس قد لحقهم، فقال يا رسول الله هذا فارس قد لحق بنا. فالتفت نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صرعه، فصرعه الفرس كما صرع سراقة، ثم قامت تحمحم أي الفرس، فقال يا نبي الله مرني بما شئت. قال فقف مكانك لا تتركن أحدا يلحق بنا أي يحمينا. قال فكان أول النهار جاهدا على النبي ولا لا، وكان آخر النهار مسلح له يحميه وينصره. قال فنزل رسول صلى الله عليه وسلم جانب الحرة الغربية، ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر فسلموا عليهما وقالوا اركبا آمنين مطاعين، يا رسول الله ويا أبا بكر اركبا آمنين مطاعين. فركب نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وحفوا دونهما بالسلاح، أحاطوهم بالسلاح. فقيل في المدينة، إعلان في المدينة، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأشرفوا ينظرون على المباني وفي الطرقات وعلى النخيل أيضا، جاء نبي الله جاء نبي الله. فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب هنا عند المسجد، فإنه ليحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام، سمع عبد الله بن سلام اليهودي الذي أسلم وهو من كبار اليهود، سمع بحديث وجود الرسول ومجيئه وهو في نخل لأهله في بستان، يخترف يأخذ الخريف التمر، فجعل أن يضع فعاجل أن يضع الذي يخترف لهم فيها، فجاء وهي معه ف فسمع من نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى أهله مرة ثانية. قال فأقبل يسير حتى نزل جانب دار أبي أيوب أي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يحدث أهله إذ سمع به عبد الله بن سلام بمجيء الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في نخل لأهله يختارف لهم يأخذ لهم رطب فجعل أن فعجل استعجل فعجل أن يضع الذي يختارف لهم فيها فجاء وهي معه فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع سمع كلام الرسول وأنه رسول الله وامتحنه ونجح فرجع إلى أهله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا أقرب هكذا يسأل صلى الله عليه وسلم أي بيوت أهلنا وأقاربنا أقرب منا فقال أبو أيوب أنا يا نبي الله هذه داري وهذا بابي قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا مكان نقيل فيه نحن الآن نقيل ولا نقيل نقيل لا من الصبح إلى العصر أريد أن ألفت النظر إلى أنه لا ينبغي أن نغير سنن الله عز وجل يجب أن نطفئ النور في بيوتنا بعد صلاة العشاء وننام لنقوم آخر الليل ولنعمل صباحا بقوة وعزم لأن من نام الليل واستراح يقدر على أن يعمل إلى الظهر ثم بعد ذلك بعد صلاة الظهر نقيل ساعة أو ساعتين أما نغير الوضع ونصبح ننام النهار ونسهر الليل كله والله ما ينبغي وفيه من المضرة ما يعلمه إلا الله عرفتم هذه الآية التي صلى بها إمامنا المغرب وجعل الليل سكنا للراحة والسكون ما هو للسهر الدائم الآن الشبان والأولاد طول الليل في الشوارع مرض هذا عجيب أريد أن نحزم عرفتم نطفئ الليل على الضوء على البيت ما فيه مطفي يطفي دقة الساعة 11 يطفئ الليل يجب أن ينام الأطفال والنساء والأطفال وننام آخر الليل نشعل الضوء أو نوقده أما أن نكل الأمر إلى الهيئة والمسؤولين والأولاد أولادنا نسمح لهم يبيتون في الشوارع يصيحون ونقول لما الحكومة تفعل هذا هذه النظرية باطلة باطلة باطلة خطأ إذ المسؤول عن أطفاله الوالد الأب لا فلان ولا فلان فضلا عن الحكومة ما دام تحتك أولاد في إمكانك أن تحفظهم وأن تقيهم كل مكروه صلينا العشاء تناول طعام العشاء إن كان بعد ذلك يجب أن ننام كيف نصنع نطفئ الضوء نهائيا لأن الضوء هو الذي سبب هذه الفتنة فهمتم هذه وإلا لا ما يمكن نحاول هذه المحاولة أي مانع نعم يبيتون الأولاد يصرخون ليلة أولى ليلة ثانية بعد ذلك ينامون فإذا ناموا طول الليل في النهار لا ينامون أبدا فإذا لم يناموا في النهار يطلبون الليل ويرغبون فيه حتى يناموا فيه وبذلك نتوقع ونتجنب ماذا أولا شاشات التلفاز والفيديو تنتهي ما بقي لها مجال ننام بعد صلاة العشاء. ثانيا أولادنا يحافظون على ذاكرتهم وعلى محفوظاتهم بالاستراحة في الليل، أما أنهم ينامون في النهار كيف يحفظون؟ والشاهد عندنا ماذا قال أبو القاسم؟ فهيئ لنا مقيلا، مكان للقيلون نقيل فيه. قال قوما على بركة الله. هذا أبو أيوب من أجداد رسول الله وأخواله، قوموا قوموا على بركة الله. فلما جاء نبي الله صلى الله عليه وسلم جاء عبد الله بن سلام، هو التقى بالرسول أول والآن جاء مجيء ثاني، قال أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قتح الله على قلب عبد الله بن سلام. أرشد رسول الله إليها خطة رشيدة. كيف قال؟ قال أعلم أشهد أنك رسول الله وأنك جئت بحق، وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعوهم فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت. بل كانوا يتحدثون في البيوت عن قرب بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، بل ويتحدون العرب سيبعث الرسول في هذه الأيام ونقاتلكم معه، بل كانوا يقولون هذا رسول آخر ساعة من أيام الدنيا، يقولون هذا رسول هو آخر ساعة من الدنيا. فقال نعم. قال فأرسل نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأقبلوا فدخلوا عليه في بيت أبي أيوب في المقيل، فدخلوا عليه فقال لهم صلى الله عليه وسلم يا معشر اليهود ويلكم اتقوا الله، ويلكم اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا وأني جئتكم بحق فأسلموا. قالوا ما نعلمه. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، قالها ثلاث مرار، قال فأي رجل فيكم هو عبد الله بن سلام؟ قالوا ذاك سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. في فضيلة العلم وإلا لا؟ كانوا يعتزون بالعلم وشرفه. قالوا أعلمنا وابن أعلمنا. إذا قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله، كيف يسلم؟ حاشا لله ما كان ليسلم. قال أفرأيتم إن أسلم؟ قالوا حاشا لله ما كان ليسلم. قال يا ابن سلام اخرج، يا ابن سلام يا عبد الله اخرج عليهم. فخرج فقال يا معشر اليهود اتقوا الله، يا معشر اليهود اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بحق. معرفة يقينية ينتظرونه بكل ساعة. ولكن ما الذي منعهم من أن يدخلوا في رحمة الله؟ الحفاظ على القومية. ليبقى اليهود ممتازين في العالم وينتظرون وجود مملكة بني إسرائيل في الدنيا كلها. هذه السياسة العمياء. فقالوا كذبت، فأخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجهم من البيت وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا سائل يسأل يقول: هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير سنة، أي تحنيكه بالتمر؟ هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن الزبير سنة عندما حنكه يعني بالتمر؟ هل تحنيكه سنة؟ أي نعم. يقول السائل: هل تحنيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن الزبير وجعل التمر في فيه ثم من ريقة صلى الله عليه وسلم، هل هذا سنة؟ من يقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من تكون ريقته كريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا تفل إذا بصق والله ما تقع تفلته ولا بسقته على الأرض حتى يتلقى أصحابه ويمسحون بها وجوههم. ومع هذا إن وجد رباني عالم صالح من أولياء الله وقدمت له طفلك ليحنكه بتمر يجوز، لكن لا على سبيل أنه سنة إذ هذا مع رسول الله وقد انتهى، ما فعله الناس مع أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا بلغنا. لكن لو وجد في الأسرة رجل صالح وفعل يجوز ولا حرج. جزاكم الله خير. هذا سائل يسأل يقول: ما حكم من كان متوضئا ثم قطع قطعة من جلده، هل هذا ينقض الوضوء أم لا؟ ثم قطع، إذا كان متوضئا وقطع قطعة من جلده. سائل يقول: ما حكم الرجل متوضئ ثم اقتطع قشرة من جلده من يده أو رجله، هل يفسد وضوءه؟ والله ما يفسد. لماذا يفسد؟ عرفتم؟ يمسح الإنسان عن الشباب بكامله، تبهتم؟ وإذا فيه قطعة صغيرة ما يضر ذلك، فكيف إذا خذ قطعة من جلده؟ الوضوء هو الوضوء، ما ينتزع ولا يسقط إلا إذا فسى أو ضرر. جزاكم الله خير. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعتب عتاب يقول إن بعض الناس يأتي بالخادمات يعني من كل مكان ولا يأمر أهله أو بناته أن يشتغلوا في البيت بدل الخادمات، ومن هناك طبعا الفتنة ما لا يعلمها إلا الله. هذا السؤال سياسي ونحن ما نجيب عن السياسة، عرفتم؟ لأننا لسنا بأهل لها، لكن لا بد من الكلام. لماذا ما تستخدم بناتك وعندك 3 بنات وعندك بنتان وعندك بنت وتشغلها بالتعليم والانقطاع إلى التعلم لأجل الوظيفة، وتضطر إلى أن تأتي بخوادم نساء في بيتك؟ من يستجيب؟ والدة بناتك في حاجة إلى من يخدمها، فبناتها أولى والله من خادمة تأتي من الشرق والغرب وآمن وأصلح. فلو أخذنا بالمنهاج الرباني وهو أننا إذا بلغت البنت 12 وأصبحت قادرة على العمل لا نسمح لها بالخروج إلى المدرسة. تعلمت 6 سنوات فعرفت كيف تعبد الله وبما تعبده، وعرفت حق أبويها وحق زوجها وأولادها يوم يكون لها زوج وأولاد، أصبحت ذات بصيرة. دخلت 11 و12 تشمع على ساعديها وتشتغل في بيتها مع أمها، ولسنا في حاجة إلى خادمة. لكن ركبنا رؤوسنا وانسبنا وراء شهواتنا وأهوائنا وأطماعنا، وأصبحنا نستجلب الخوادم وتفقع الفتن في ديارنا، ومعنى هذا أننا ننتحر ولا نشعر. من سحرنا؟ ما بيننا يهود سحارون وإن كانوا بعيدين عنا، المجلات والصحف والتلفاز هذه كلها آلات اليهود. سيأتي في الحديث الدرس الآتي لما ولد أحد أولاد الأنصار قالوا سحرنا المسلمين ما يولد لهم مولود، فشاء الله أن يلد مولودا، فحزنوا. الشاهد عندنا من اضطر إلى خادمة وكان ذا دين ومروءة لا ينظر إلى وجهها ولا يخلو بها أبدا لا في غرفة ولا في مكان، وتخدم مع زوجته فلا بأس. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.